وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، صدق الله حيث يقول أياما معدودات، فحينما ذكر سبحانه فرضية هذا الشهر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، أياما معدودات، وجاء بها سبحانه على صيغة جمع من جموع القلة، أياما على وزن أفعال، لينتبه الإنسان من رقدته وليشمر عن ساعد الجد وليبذل قصار الجهد عله أن يكون من العتقاء من النار، لأن الأيام تبدأ ثم سرعان ما تنتهي، فإذا استغلها الإنسان بطاعة الله فسوف يربح، وإذا أهمل وفرط فسوف يندم ولا فساعة ندم. تذكرون بأننا بالأمس القريب نقول هل دخل الشهر؟ هل يكون الصيام في الجمعة أم يكون في السبت؟ فبدأنا الصيام في السبت، والآن انتهت العشر الأولى، وهذه الليلة هي آخر ليلة من العشر الوسط، وغدا تبدأ العشر الأواخر من رمضان، وإذا بدأت فسرعان ما تودع، أياما معدودات. وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان اجتهادا عظيما، وكان في العشر الأولى والعشر الوسط يصلي ما قسم الله ثم يرقد، لكن إذا دخلت العشر الأخيرة غير البرنامج، فإذا دخلت العشر الأخيرة أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر عليه الصلاة والسلام، أيقظ أهله ليشاركوه في الخير ويشاركوه في المغنم ويشاركوه في طلب الثواب وفي الرغبة في النجاة، وشد المئزر إشارة إلى بذل الجهد وبذل الطاقة وما يستطيع الإنسان في طاعة الله عز وجل، وأحيا ليلة أي أنه استمر في طوال الليل ما بين ركوع وسجود وقراءة للقرآن. الأيام نحن نستقبلها ليلة غد إن شاء الله، أيام العشر الأخيرة نستقبلها ليلة غد، فيحصل بنا أيها الأحباب أن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله في هذه الأيام، لأن العشر الأخيرة هي آخر أيام رمضان، ولأن العشر الأخيرة فيها ليلة القدر، وليلة القدر ليلة واحدة، العمل الصالح فيها يفضل على عمل ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، ألف شهر يعني 81 أو 82 عام، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر وتكون في الأوتار، الأوتار يعني 21 23 25 27 29، وفي ليلة 27 آكد على ما ورد من النصوص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإنسان يجتهد ويأتي من الدعاء بما يشفي بأجماعه، يجمع خصال الخير في دعواته. عائشة رضي الله عنها سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف تدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كلمة موجزة، كلمة موجزة لكنها تجمع الخير بالحذافير. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. واذا قال الانسان اللهم اني اسالك الجنة واعوذ بك من النار فهذا دعاء عظيم. ايضا جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام اعرابي قال يا رسول الله اني لا اعرف دندنتك ودندنة معاك. يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام دعاء وتضرع وابتهال وسؤال لكن ما يعرفه. قال عليه الصلاة والسلام له ماذا تقول؟ قال اقول اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها بالدعاء، حولها مدندن. الانسان اذا قال اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار فقد جمع مجامع الدعاء. واذا قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فقد جاء بمجامع الدعاء. واذا قال اسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واذا قال اللهم اني اسألك الثبات على الخير. واذا قال اللهم اختم لي بالصالحات. واذا قال اللهم اصلح نيتي وذريتي. واذا قال اللهم اصلح ديني ودنياي. واذا قال اللهم ارزقني حلالا وهكذا. فالانسان يتضرع الى الله، فالله يحب من عبده اللحوح، اللحوح في الدعاء، يعني يتضرع ويلح ويكرر مرة ومرتين وثلاث ويسأل ربه. فالناظم يقول الله يغضب ان تركت سؤاله، الله يغضب ان تركت سؤاله اذا ما سأل. وبني ادم حين يسأل يغضب، يعني لو ابوك لو اخوك لو ابنك سبل عقلي كذا يعطيك مرة ثانية يعطيك بعدين مرة ثانية يقول خلاص اخترت لا تكرر. لكن الله عز وجل وله المثل الاعلى يغضب ان تركت سؤاله. وبني ادم حين يسأل يغضب. فهذه ايام مباركة وليالي خيرة يحسن بنا ان نقضيها في طاعة الله عز وجل وفي التضرع اليه. فالاجال محددة والانفاس معدودة. كم من الناس كانوا معنا في رمضان وفي شوال مثل قعدة الى اخره، وعند دخول رمضان تحرمهم انتهى. فالان نحن في هذه الايام المباركة وهي ايام عمل وايام اجتهاد وايام طاعة لله، لان من ادرك رمضان فلم يغفر له فقد خاب وخسر. وقد قال عليه الصلاة والسلام رغم عنكم رئن أدرك رمضان فلم يغفر له. مش معنى رغم يعني أنفه بالتراب في غاية المهانة والحقارة، لأن رمضان موسم عظيم لغفر الذنب ولستر العيب وللتجاوز عن الخطايا ولمضاعفة الحسنات والعفو عن السيئات إذا دعا الإنسان ربه وتضرع إليه. فأما إذا بس مجرد صيام فقط يمتنع عن الطعام والشراب ويطلق لنفسه العنان فيما حرم الله، وفي الليل مثلا سحر وفي النهار نوم، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر والتعب. لكن اذا صام الانسان فصامت جوارحه واستعان بالصيام او بما يعني وقت الراحة على ما يرضي الله عز وجل، وقام ايمانا واحتسابا وصام ايمانا واحتسابا، يقول عليه الصلاة والسلام عفر له ما تقدم من ذنبه. فيحسن بنا ايها الاحباب، ونحن الان بصدد استقبال العشر الاخيرة من رمضان وفيها ليلة القدر، ان يشمر الانسان عن ساعد الجد وأن ينفض عنه غبار الكسل والخمول، وأن يجتهد في طاعة الله عله أن يكون من العتقاء من النار. وإذا دعا الإنسان يدعو لوالديه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح، ونسأل الله أن يجعلنا من أولادا صالحين، الولد صالح يدعو له. فإذا قال الإنسان اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم بوالدي، اللهم تجاوز عني بوالدي، يدعو لوالديه بالرحمة والرضوان، ويدعو لهم بالمغفرة والجناد، فهذا يعتبر خيرا، ويدعو لأولاده بالصلاح والثبات على الخير، ويدعو لزوجته أيضا، ويدعو لجميع المسلمين، ويدعو لولاة الأمر ولجميع المسلمين. فالله يحب من عباده أن يدعوه وأن يتضرع إليه. هذه أيها الإخوة نماذج من الأسئلة. يقول معتمر يخرج الزكاة عن نفسه في مكة، ولمن يخرجها؟ هل يخرجها دراهم أو حبوب؟ وما ندري أو لا ندري ما كان إخراجها. يسأل عنه. هذا يسأل عن زكاة الفطر، وزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وهي صاع. صاع والصاع أربعة أمداد. صاع والصاع أربعة أمداد. صاع من بر أو صاع من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقف أو من دقيقهما أو سويقهما. ويخرجها الإنسان عن نفسه وعن من تحت يده. فإذا كان الإنسان هنا سيدركه العيد في مكة يخرج زكاة الفطر عنه في مكة، وإذا كان أولاده في المشرق أو المغرب أخرج زكاتهم في البلد الذي هم فيه، وزكاته هو في البلد الذي يدركه العيد فيه. إنسان صام رمضان وفي اليوم 27 أو 28 رجع إلى بلده، نقول يخرجها في بلده. إنسان أدركه يوم ليلة العيد هنا، أعلن عن ثبوت الشهر شهر شوال هنا، فنقول زكاة الفطر تجب عليك في وأنت في مكة، وأولادك في البلد الذي هم فيه في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب في البلد الذي هم فيه. لا يصح إخراج الدراهم أو الدنانير أيها الأحباب. زكاة الفطر لا يصح، وإنما الدراهم والدنانير إذا كان الإنسان يزكي عن دراهم أو دنانير، يخرج دراهم أو دنانير إذا كان عروض تجارة، وأما إذا كان زكاة الفطر فيخرجها كما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، صاع من كذا أو من كذا أو من كذا. والصاع أربعة أمداد، فإذا أخرج الإنسان عن نفسه 3 كيلو من الكيلوات التي الآن نتعامل بها على الكيلو 1000 غرام، فإذا أخرج الإنسان عن نفسه أو عن من تحت يده ممن مهم معه في مكة عن كل واحد منهم صاع بيعت ذمته. أما إخراج الدراهم والدنانير فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أوضحها ذكر لنا أنها صاع من كذا أو كذا، ولو كان يصح إخراج القيمة لقال أو قيمتها أو قيمتها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنما هو صاع يخرجه كما أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من يعطيها؟ يعطيها أنت مثلا تجد اللي يبيعون العيش، تجد اللي يبيعون التمر، اللي يبيعون الزبيب، اللي يبيعون الأقط، فتشتري صاع. فالفقراء كثر لديك، تعطيه من شئت منهم. وإذا أخذها الفقير وتملكها فإن شاء ذهب بها إلى بيته وإن شاء تصرف بها ببيع أو غيره فلا حرج. المهم أنت تبرأ ذمتك بإعطائها هذا الفقير. يقول هل يصح أن نعطي الجمعيات؟ نقول نعم إذا وثقت بالجمعية بأنهم مثلا وكلتهم، يعني الجمعية قالوا أن الزكاة مثل مثلا 10 ريال 15 ريال 20 ريال ووكلتهم سمعوا الدراهم مني ومنك ومن الثاني والثالث واشتروا بها حبا ووزعوه على الأسر المحتاجة فهذا مبرئ للذمة إن شاء الله. يقول السائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعدين يقول إننا نحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجميع الإخوة السامعين، ثم يسأل يقول أسرة مكونة من ولدان في خطأ ولا صحيح من ولدان هل العبارة صحيحة ولا خطأ؟ يقول أسرة مكونة من ولدان وبنتان هنا خطأ. نعم هنا خطأ صحيح ولا لا؟ كل الجملة الأخيرة خطأ. يقول أسرة مكونة من ولدين وبنتين، يقول ولدان وبنتان. نعم يقول أيتام أم وأب، يعني والدهم متوفى وأمهم متوفى، يقول الناس ينفقون عليهم من حبوب مختلفة فتطلف عندهم، فهل لهم ان يبيعوها ويستبدلوها نقودا خيرا من التلف؟ نقول اذا اعطوا فقد اصبح ملكا لهم، من حقهم ان يبيعوا او ان يبدلوا او ان يتصرفوا بما شاءوا، من حقهم ان يتصرفوا به، فيمكن ان يبدلوا مثلا من حبوب في سكر مثلا، ويمكن ان يبدلوا الحبوب في ملابس، يمكن ان يبدل الحبوب باشياء اخرى مما يعني يحتاجون اليه، فاذا كان لديهم المقدرة على التصرف والا فالقائم عليهم يعني وليهم، يمكن يكون عندهم عم ولا خال ولا قريب يتولى شؤونهم، ياخذ هذه الحبوب ويبيعها ويشتري لهم ما يحتاجون اليه. يقول السائل الكريم يقول اننا نصلي التراويح في الصحن، يعني مكاننا هذا نصلي التراويح في صحن الكعبة والامام خلفنا، فما الحكم؟ نقول لا، نحن لا نستقبل، يعني نحن لسنا امام الامام، فامام الامام لا يوجد فيه احد، يعني المحذور ان يتقدم المأموم على الامام بحيث يكون امامه، أما إذا كان أقرب منه للكعبة يمينا أو شمالا فهذا لا حرج فيه، يعني لو كان بيني وبين الكعبة ذراع والإمام على يميني وبينه وبين الكعبة 10 أمتار وبينه وبين الكعبة 20 متر 50 متر لا حرج في ذلك، وإنما المنهي عنه أن أصلي هنا وهو خلفي، فهذا هو الذي لا يجوز. يقول السائل الكريم يقول هنا ملاحظات، أولا لو أمكن إغلاق الجوالات عند الصلاة، إغلاق الجوالات، نقول لو أن كل منا تعاهد ما لديه من وسيلة يعني من هاتف وأغلقه لكان أولا، فجزى الله من فعل ذلك خيرا. يسأل بعض الإخوان يقول لو كان عند مداخل الحرم يعني أجهزة تغلق الجوالات سواء وافق صاحبها أم لا، نقول هذا اقتراح في محله، ولكن بعض الناس قد يكون لديه أجهزة، أجهزة لتنشيط دقات القلب، فلو وجدت هذه الأجهزة عند أبواب الحرم ويعني أقفلت ما مع الناس المرضى من أجهزة ربما كان ذلك خطر عليه وفيه ضرر، لكن لو وجد وعي مني ومنك أيها الأخ المبارك وقلنا بما يجب وأقفلنا الهواتف عن النغمات التي لا يمكن لا يصح أن تكون في المسجد وعن التشويش الذي يحصل منها فكان ذلك أولى. وكذلك بتسوية الصفوف يعني في متقدم أو متأخر، فلو سوينا صفوفنا فكان ذلك أولى، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فإذا قمنا بتسويتها كل نظر إلى جاره وقام بالتسوية معه فكان ذلك فيه أجر عظيم إن شاء الله. يقول السائل أيضا السؤال الثالث، وأشهد والله أني أحبكم في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجميع الإخوة السامعين. يقول الأخ المبارك في سؤاله، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فما حكم الصلاة في الساحات والشوارع المحيطة بالحرم؟ نقول أبشر أيها السائل الكريم بأن مكة كلها حرم، ليس المقصود بالساحات فقط أو الطرق المؤدية للحرم أو المحيطة به، وإنما مكة كلها حرم. الصلاة في مكة بحدودها ب100,000 صلاة، يعني سواء كان من طريق جدة إلى أشمس وطريق المدينة إلى التنعيم وطريق الطائف إلى الجامعة والعبدية وبعد العوالي إلى الحسينية، كل هذا يعتبر حرم، مكة كلها حرم، فالصلاة فيها ب100 صلاة، والصلاة فيها ب100,000 صلاة. صلاة واحدة في مكة تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم، وهذا من فضل الله عز وجل. لو صلى الإنسان في العزيزية، لو صلى في الخالدية، لو صلى في العوالي ولا في يعني الجميزة ولا في أي حي من أحياء مكة العتيبية، فالصلاة فيها ب100,000 صلاة، لأن كل مكة حرم. والدليل على أن مكة كلها حرم الآية الكريمة، يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الشاهد هنا من المسجد الحرام، والإسراء كان من بيت أم هانئ، أم هانئ أخت علي رضي الله عنه بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عندها وأسري به، فدل على أن مكة كلها حرم. الهنا من داخل ب100,000 صلاة، وفي الساحات ب100,000 صلاة، وفي العزيزية والعوالي والعتيبية وكذا وكذا إلى آخره من حرم مكة ب100,000 صلاة. إلا أننا نقول للسائل الكريم لأن هناك مزايا ثلاث لا توجد إلا هنا، ليست في بقية أحياء مكة. هذه المزايا الثلاث هي: أولا قدم المكان، مكان قديم من وقت إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، من وقت إبراهيم عليه السلام، هذه مزية قدم المكان، المزية الثانية كثرة المصلين رجالا ونساء وأطفالا وأمم لا يحصون الله هنا وفي الدور الأول والثاني والسطوع كلهم يصلون مع الإمام والإنسان يؤجر بكثرة المصلين معه. هذه المزية الثانية. المزية الثالثة إن الإنسان يشاهد الكعبة يشاهد قدرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأنه قريب منها وأن الصلاة لا تصح إلا باستقبالها برا بحرا جوا في أي مكان لا تصح الصلاة من شروط الصلاة استقبال القبلة والإنسان قريب من القبلة بينه وبينها أنفاق هذه مزية. وإلا فإني أقول للسائل الكريم أبشر بالخير فمكة كلها حرم إذا صلى الإنسان في العزيزية أو صلى في الخالدية أو صلى في الأثيرية أو صلى في الجنوبة أو في أي مكان فإنه سيغفر إن شاء الله بالأجر ويحصل على الغنيمة مع الاحتساب. وإلا صلاة واحدة تصليها أيها الأخ المبارك هنا صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم وهذا من قبل الله. لكن يرد على هذا السؤال يقول الإنسان لرعى مثلا شخص كان 6 أشهر ما صليش 7 أشهر 8 سنة أريد أصلي صلاة في الحرم هل تؤدي عنها؟ نقول لا لا تؤدي عنها وإنما هذا فضل وأجر ومغنم وأما تلك فهي باقية في ذمتك وعليك أن تقبل إلى الله وتشمر عن ساعد الجد بأداء ما عليك. أبو السنة يا شيخ فضل الله واسع السائل الكريم يقول نحبكم في الله نقول حتى في الله الذي أحببتنا فيه. يقول وزادكم الله علما وفقها ووفقنا لإياكم لما يحب ويرضى نقول جزاك الله خيرا واستجاب الله دعاك للسامعين جميعا. يقول ما تعبوا منذ فترة من الزمن نقول رحمنا الله وإياه تتغمده برحمته فهل يصح أن أعمل له عملا يكون صدقة جارية له وجزاكم الله خيرا؟ نقول هذا سؤال طيب فأنت ماجور إن شاء الله وأبشر بالخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية وأنت الآن تريد أن تعمل صدقة لأبيك فهذا يكون يدر له خيرا وهو في قدره يدر له خيرا وهو انتقل الى الدار الاخرة. واذا ما امكن عمل الصدقة الدعاء وانت الان ان شاء الله فيك الخير وتدعو له تدعو لابيك. وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وادعو والدي ولنفسه ولذريته وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول وش الممكن اللي أعمله؟ يقول الصدقة الجارية إذا استطعت مثلا تبني مسجد لأبيك إذا استطعت تعمل مشروع خيري تعمل مركز لتحفيظ القرآن تعمل إفطار للصائمين تعمل مثلا مكيفات لمسجد تعمل برادة في مسجد تعمل حفر بير لناس يشربون أعمال طباعة كتب إسلامية أعمال الخير متعددة وهي كثيرة. هذا أحد الإخوان يقول ذكر أحد أهل العلم لأن الصلاة الفرض تساوي 100,000 صلاة بعد صلاة الجماعة. نقول فضل الله واسع. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ولا نفصل هل هي صلاة الفرض أو صلاة الجماعة. فضل الله واسع يعم الجميع. يقول إذا كان هناك من الموجودين في مكة وهم من غير أهلها لكن موجودين في مكة وهم بحاجة، هل يجوز إعطاهم من الزكاة؟ نقول إذا كانوا فقراء فنعم، إذا كانوا فقراء فهم يعني يستحقون أو يعطون من الزكاة لأنها تتوفر فيهم الشروط، شروط من يعطى من الزكاة. وأما إذا كانوا أغنياء فلا، يعني نعطيهم زكاة لأنهم موجودين في مكة لا، وإنما نعطيهم لأنهم فقراء، وهذه الزكاة تساعدهم على تخفيف أعدائهم والقيام بمتطلباتهم.